إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل الطويل، فقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان جوابه صلوات الله وسلامه عليه: عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه منزلة علية ومنزلة رفيعة، ألا وهي منزلة الإحسان ومراقبة الواحد الديان. فعلينا أيها المسلمون أن نراقب ربنا، فالمراقبة هي علم العبد بقرب ربه واطلاعه على ظاهره وباطنه. فإياك أن ينقطع قلبك عن الله ويتعلق بالمخلوقين كما هو حال المنافقين، فقد قال الله تعالى فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فيا أيها المسلم، عليك أن تراقب ربك جل وعلا في حركاتك وسكناتك، أن تراقب ربك جل وعلا في كل حين وفي كل وقت. قال تعالى في كتابه الكريم: والله على كل شيء شهيد، مطلع على دقائق الأمور، مطلع على أقوالك وأعمالك، مطلع على ظاهرك وباطنك. ويقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أيها المسلمون، قد عظمت الغفلة في القلوب، بل انقطعت كثير من القلوب عن مراقبة باريها، وهو البصير سبحانه، وهو العليم، وهو الخبير، وهو المحيط، وهو الشهيد. جاءت خولة بن ثعلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه من زوجها يوم أن ظاهرها وشبهها بأمه، فنزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، فوالله كانت تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أسمعها. أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، فرفع الصحابة أصواتهم بالذكر وبالدعاء، فقال: لا ترفعوا أصواتكم واربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. وفي لفظ: بل هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فعليك أيها المسلم أن تستحي من ربك جل وعلا، وأن تراقب مولاك، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء عند الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك من الموتى. حسنه العلامة الألباني. وعن ابن عمر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: صلوا صلاة مودع، واعبدوا الله كأنكم تروه، فإن لم تكن تروه فإنه يراكم. فهذه منزلة عظيمة، أن تراقب الله جل وعلا في كل أمر تأتيه وفي كل نهي تجتنبه. فمن أراد أن يحسن إلى نفسه فعليه أن يراقب ربه إذا أطاعه، وأن يراقب ربه إذا اجتنب نواهيه، وأن يراقب ربه في جميع أحواله. أيها المسلمون، ذكر الذهبي في العلو بإسناد جيد عن ابن عمر أنه مر براع فقال له: يا أيها الراعي، اعطنا شاة. فقال: إن ربها غير موجود، أي مالكها وسيدها. فقال له ابن عمر: فقل أكلها الذئب. فقال الغلام والراعي: فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. فاشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم، لما اتظر منه من هذا الموقف العظيم الذي فيه مراقبة الجبار جل وعلا. أيها المسلمون، عباد الله، يقول ابن المبارك لرجل: عليك أن تراقب ربك. فقال: ما تفسير ذلك؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فما أحوجنا أن نراقب الله في أقوالنا وفي أعمالنا، فإن راقبت ربك كنت من المحسنين، أديت العمل على أحسن وجه يرضاه رب العالمين. فإياك وإياك أن تفرط في هذه المنزلة العظيمة، أو أن تعلق قلبك بالخلق وأن تراقب الناس وتغفل عن رب العالمين. جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس يوم القيامة، يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. حسنات عظيمة وثواب كبير يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. فقيل: يا رسول الله، لما جعلها الله هباء منثورا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يصلون مع المسلمين ويصومون معهم ويحجون معهم، وإن خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ابن رجب: إن رجلا راود امرأة وجارية في فلات وصحراء على نفسها فأرادها، فقال لها: لا يرانا أحد إلا الكواكب. فقالت له: أين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ فعلينا أيها المسلمون أن نراقب الله، وإن أعظم ما يمكن مراقبة الله من قلبك أيها المسلم أن تتعبد الله بأسمائه الحسنى، فإن التعبد بأسمائه عبادة جليلة، عبادة عظيمة. فمن أسمائه العليم، ومن أسمائه البصير، ومن أسمائه السميع والشهيد والحفيظ، ومن أسمائه المحيط سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت أن الله يعلم سرك وعلانيتك، وأن الله يسمع أقوالك ويبصر حركاتك، فإن هذا الأمر يزيدك بإذن الله جل وعلا تعبدا وتنسكا وصلاحا في قلبك وانشراحا في صدرك. وإن مراقبة الله تثمر عباد الله حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، وإن مراقبة الله جل وعلا تنشرح بها الصدور وتقر بها العيون. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن أعمالنا مشهودة. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا أيها المسلم، عليك أن لا تكون في غفلة وفي انقطاع عن ربك ومولاك، بل عليك أن تراقب الله، فالله شهيد عليك، وكفى بالله شهيدا، وملائكته سبحانه شاهدة عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجلدك شهيد عليك، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وجوارحك تشهد عليك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والأرض التي تسير عليها تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها. روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن الأرض تشهد على العبد بما فعل، فإياك أن تكون من الغافلين. فعلينا أيها المسلمون أن نتقي الله جل وعلا وأن نراقبه في السر والعلن. فأنت أيها العبد عليك أن تراقب الله في صلاتك، وأن يكون قلبك حاضرا وشاهدا، وأن تحسن إلى صلاتك، وأن تتقي الله فيها، وأن تراقب الله جل وعلا في ذكرك، في تسبيحك وتهليلك، في تلاوتك للقرآن، في أمرك ونهيك. فكل ذلك يدعوك إلى الإخلاص وإلى إتقان العمل وإلى متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن من الناس من انقطع قلبه عن الله في غفلة، ويعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، ينتهك محارم الله، يغلق الأبواب ويغلق النوافذ، ويجلس على تلك الأفلام الخليعة الإباحية، ينظر إليها ويتمتع بها، ولم يعلم بأن الله جل وعلا يراه، بل جعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه. فنسأل الله العافية. فيا من ابتليت إلى النظر إلى هذه الإباحيات في جوالك ونقالك أو في وسائل أخرى، فعليك أن تتقي ربك ومولاك. يا من وكلت على أعمال المسلمين في إدارة من الإدارات، في مدرسة، في مؤسسة، في غيرها، عليك أن تراقب مولاك في إتقان عملك والإحسان إليه. فإياك عبد الله، إياك عبد الله أن تراقب الخلق وأن تنسى ربك ومولاك، فالله يخذلك في الدنيا قبل الآخرة، والله يفضحك بأعمالك السيئة في الدنيا قبل الآخرة. فاتقوا الله أيها المسلمون في أعمالكم، وأدوا أماناتكم، وراقبوا مولاكم جل وعلا. أيها المدرسون، عليكم أن تتقوا الله في حصصكم، واعطوا دروسكم على أحسن حال، فإن من المدرسين من يهمل التدريس ومن يهمل تعليم أبناء المسلمين بحجة أن باب الفصل قد أغلق عليه. فاتق الله وراقب ربك ومولاك، فإن راقبنا ربنا واتقينا الله جل وعلا بإذن الله كانت أعمالنا مباركة، وكانت أعمالنا طيبة بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب. فربك جل وعلا رقيب على ظاهرك وعلى باطنك وعلى أعمالك وأقوالك، فعليك أن تستحي من الله، إنه السميع، إنه العليم، إنه البصير سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة أولئك الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، بعد ذلك كل منهم دعا ربه وسأل مولاه بصالح عمله وأخلص عمل له. فمنهم من قال: كانت ابنة عم لي أحبها حبا شديدا فراودها عن نفسها فأبت، فلما احتاجت إلى المال راودها فرضيت لفاقتها وحاجتها، فلما جلس منها ما يجلس الرجل من أهله قالت له: اتق الله، اتق الله. فرفع نفسه وكف نفسه عن المعصية وتاب وأناب لله سبحانه وتعالى، فتذكر عظمة ربه جل وعلا. فما أضعف إيماننا معاشر المسلمين من من يجاهر بسب الإله والرب، من من يجاهر بالخمور والمسكرات، من من يجاهر بالفحش والزنا والعهر، أين مراقبتهم لله سبحانه وتعالى؟ وقد يستخفون من الناس ويخافون من الخلق. اتقوا الله جل وعلا. أبو بكر كما في صحيح البخاري أتى له غلامه بطعام، كان الطعام كأجرة من كهانة تكهن بها الغلام في الجاهلية، طعام من طريق محرم. فلما أكله أبو بكر وأخبره الغلام فأخرجه أبو بكر من فيه، أخرجه أبو بكر من فيه وأخرج ذلك الطعام مع أنه كان معذورا، كل ذلك خوفا من ربهم ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نراقب الله وأن نعلم وأن نغرس في قلوب أبنائنا مراقبة الله جل وعلا. فإياك أن تخوفه منك، بل عليك أن تخوفه من الجبار، وأن تغرس في ولدك مراقبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الخاشعين يا رحيم، اللهم وفقنا إلى كل خير، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك، اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك. اللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل شره في نحره يا رب العالمين، اللهم اجعل شره في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين، اللهم عليك بالعلمانيين وعليك بالحزبيين يا رب العالمين، الذين لا يقصدون إلا مصالحهم ولا يلتفتون إلى مصالح العباد ولا البلاد. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم تقبل منا الطاعات، اللهم تقبل منا القربات يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض على الخلفاء الراشدين وعن أزواجه الفاضلات يا رب العالمين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادخلنا معهم إلى جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين.